صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا يجعل له مخرجا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفيضون يخرجون ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا يخرج من بين الصلب والترائب فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج منها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن سكنتم كثيرا واعتديتم كثيرا وعطلتم كثيرا فاخرجوا منها فاخرجوا من الأبدان طاعة قال فاخرج منها فاخرجوا من الآباء فاخرجوا من الأمهات فاخرجوا من الأبناء فاخرجوا من البنات فاخرجوا من الأبدان فاخرجوا من الديار فاخرجوا من العمل فاخرجوا من المكاتب فاخرجوا من المال فاخرجوا من الأذهان فاخرجوا من المحبة فاخرجوا من المودة فاخرجوا جميعا أوقفوا الأسحار جميعا توبوا إلى الله جميعا أسلموا لله جميعا واخرجوا جميعا أوقفوا كل أذى أوقفوا كل عين أوقفوا كل سحر أوقفوا كل عشق أوقفوا كل ظلم أوقفوا كل عدوان أوقفوا كل انتقام طاعة لله فاخرج منا